قال رحمه الله تعالى: باب عذاب المصورين يوم القيامة. نعم. وبه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم أنه قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. المصورون عذابهم أشد من عذاب غيرهم، فدل على تحريم التصوير، يعني تصوير المراد به تصوير ذوات الروح، وأما تصوير الكعبة ونحو ذلك من الجمادات فهذا لا يمنع، وإنما هو تصوير ذوات الروح، هذا حرام لا يجوز. ثم يعني النصوص تشمل كل كيفية التصوير، كل كيفية التصوير يدخل فيها، وبعض أهل العلم يرى أنه في المجسد، يعني يقولون تمثيل وما التمثيل، يعني لكن الصحيح أنه عام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. يعني هذا هو تعذيبهم، تعذيبهم بإدخال الروح فيما صوروه ولا يستطيعون ذلك، فهذا تعذيب عظيم. نعم.